بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد سورة ياسين ومكية آيات كيدنا وثلاث وثمانون آية ديتني سدح أيضا سورة دار وحكاة ليس سدح الرمواض وأساسية وسورة دي مكية يكاد الجرين ومواضيع رسول الله مكية وبدنائي والإيمان بالبعث والنشور إن الرمائي صابح إدى ذلك غورة لك صابح إنا إيه قرآنك وإلهي وكل عرطي إن أوياي كتاب محكمة رسالة النبي كان عيتها رسالة صحة أرنك كذلك الله سوحيتا سورة دان أدلو إيو براهين إلهي وحداني يديس سبحانه وتعالى إنها سأقوم يمسا ولبا أدلو دا أو إلهي أود ديس إيو وحداني يديس يعني سورة رب عاي رب بآد وغال لدوانا وحكا وقال ليسا سورة دا قيامة دا يدبات دا iyo dadka quraha inay ka soo baxayaan ay wa kala qaybsan ahlu janna iyo ahlu nar suratu yasin wa fadila gaar ah oo ahadiis sahih ah ku soo aroortay male hadis waxa jira iqra'u yasin ala mawtakum hadis kaas waa la cilladay oo dhaafiga ku jira بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم ياسين وحروفه مقطعة وآن إن بدن صامرني الله أعلم إلهي لا يقانه وحلول الجيدة قرآن كنا مفسرين نبي كنا مفسرين سياسة الهدى يا مركة أصلنا لكن حيث سنة يا آيلاس أما حروف تاس ياسين يا طاسيمين يا قاف يا نون يا قوة الله متكعة قرآن كان معجز المديس وحال الله قال لي سنين محمد قرآن كاستما يستي وجاب كيف كليمي وحال الله قرآن انت اسك جيم هذا حروف تاس هذه كلها ما هذا وإعجاز مرت أجد بالقرية هذه كلها ما هذا فاتوا بسورة من مثلي لما إيمان كرا والقرآن بان قدرت القرآن قرآن الحكيم المحكم إلا السغي الفاديس إيا معانديس إيا وحا أكتسين أيه وقرآن بعد الأسنور فيس إيا قدار فيس منك إيمانه ومحكم إلا السغي والقرآن بان قدرت قرآن الحكيم المحكم إلا السغي أما مرتدى لها سيد الله القرآن في قصص كيسة يوحى أكوار رمي حلاشة يحاران أم بيدي هراء تكتي يوحي ومضادة كالقبصة آخرة يجنة ينار توحى أكوار رمي وكتاب محكم وحى كل أرتي قرآن الحكيم كاهي إنك أذي نبي محمد لمن المرسلين وحكم الطائي رسوش الله صادر إلا يقول إليه لست مرسلا نبي محمد لست مرسلا مرسل إليه لأن بشيء إيسا وحبا مارتي أسكب عدد إيسي قرآن بسوسهم ألفتي تيبا ما كلا جواب الله حرب وقدرت القرآن في سح حكيمك إن كلام المرسلين أذى وحكم تاعي رسول إله أصدره ولما خاتم الرسل رسول قدم به وقيمة بدناه على صراط وذكر كذا نفجوكتا مستقيم طاسا وذ طاسا هي شرع طاسا بعد كل سجنتهاي تنزيل العزيز الرحيم أما تنزيل العزيز الرحيم قرآن كان محكم كأه وتنزيل العزيز عليه عزيز كهاي سود الدينتي سي الرحيم دومي سألنا حريسنا مالك ركما إمام قرآن كو وتنزيل العزيز الرحيم عليه عزيز يا رحمة الله أسرى سود الدينتي قرآن صراط كان يا منهج كان توصن با قرآن كي للينا محمد والصراط مستقيم أكو سغنت هاي قرآن كان وحلق سود الدجي قال لي عزيز كان حقيس الرحيم أدو مدي سأونا حريسنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وضاص إلهي أجاحي أولو أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وضاص كنت أجنتها قرآن هذه لما سودقين ضدك لنا ما كما برنا وتنزيل العزيز الرحيم قرآن مهمة دي سمرك محيطها الله سودجي لتنذر قوما ما أتاهم من نذير لتنذر إنا أدكت قوما قرأ ما أنذر آباؤهم آبيالك وذهد قهر أن لأدكت فهم أيه غافلون ورموا غيالا وخلص الرسالات فترة كسور قارين ورسوشي كالقوة أضي نبي عيسى نبي عليه الصلاة والسلام مدى أولي حيسى مدد أصبح رسول الله رسول الدرين وقت مركع آذو الله باسوا الله قلي وقرونا لتندر قرآن كبح الوسع الدجيه لتندر إنا أدكتد قوما قراء ما أندر آباؤهم آبيالك وذهراء لو أدكتد وعربتي نبي وكرنا الشيء إنك سوى رسالة نبي عام هذا سوى مرني وما أرسلناك إلا كافة للناس تطلع. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا لكن قال أهان أيها وقالت قال أهلي لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم ومن أنفسهم لتنذر قوما ما أتاهم قوما ما أنذر آباؤهم آبيالك وذي هذا كور أن لو أدقل فهم أيه غافلون ما دام أي رسالة اسمه إمام وحجر الرسالات غافل بكي وورموه ودوهيه قبل ما صعدان لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون مركي النبي أليه من رسالة انتي بدناد وكهرت للنبي بدي الراه بي كوي مركي كوري من لقد حق القول قول كيما كنا بوابي على أكثرهم انتو ذبدا فهم أيه لا يؤمنون مروا مين ينحق نبي قال رسول الله لقد حق القول ولا أمل عن جهنم من الجنة والناس أجمعين إن الذين حق عليهم كلمة ربك لا يؤمنون وراك سيابك لك الدسان موقور رمي قولك أسمك وعذابك ليري أذينك إيو جن إيو إنسي كل ولقب إلى وحي خلاف أنبياء لقد حقيقة حق القول قولك ما قلنا بوابي على أكثرهم انتو هذا بدنات وإله إذا أقدري في أم الكتاب إن يسر رميني نبي محمد مرك عذاب كيبا كنا بوابي فهم لا يؤمنون إلهي الرسول شمنا من رميني ساسك وآخر كان قدر رباني يخدكتي إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون سبب كما إلهي داير وقاضي بالشيخ والغول ميي إنا أنه جعلنا وحيالني في أعناقهم لقمه هذا أما قرط هذا أغلالا حركة كحرني فهي حركه إلى الأذقان لفظ تقرك جاريان أذقان والكان جمع ذقن ويخرون للأذقان وصمرتين دعني مكي لصاقبتي ألكان لصاقبتي لغنتي يدعنتي السحرا يالكان قارتي نتاس التاقنتي فهم أيضوا مقمحون ما الحكاية لو تساس الوحرة وقف صيدا مارتي دعميه قارتي السحريه إلى الله تقدر وتساس التمضي ترى تساس التاقنية هاي موطعين مقنع رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء إنا جعلنا وحيا لي في أعناقهم أعناقهم واللغنطوذة والجمعية اللغموذة أغلالا حركة أيام ما لتكحرني فهي حركي إلى الأذقان إلى اللفظة جرك إيجار أيام معنا قعنتي إيا قارتي إيا قرتي بالا سحري فهم أيضاً مقمحون ملح التاج أيام ما قلت يا مدر حبي سنة وكلا وحقي حق ما في ركران حقي لهم الدوائر وليه وحصاص عضاه وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون وضيحنا تحرم فرأي إلى دلال يملك يبلع ملك ملك بطاقان وحكى الدوران ملك أصبغتي المسر حرين والله الدبولي وجعلنا وحن يالني من بين أيديهم كرتونا وحن يالني سدا أما سدا الوقرة أودنان يحرنان حاجز يتات بالي يالي كرتونا وحمار كرا ومن خلفهم سدا دلال كرتونا وحن يالني حاجز وكرا نحقر يالي حقي فأغشيناهم اندهنا وكد بالني وأرقود حق ما أركيه فهم لا يبصرون وحما أركيان مالك مالك وهرونا في مالك وحر هذه المال وضد مالك السلقس وقاضي وجعلنا وحيا لي من بين أيديهم أرتونا سدا أما سدا وتاب هي حاجز هي وحما أركيان الأحقالي ومن خلقهم سدا دلال كنا وحيا لي حرتان ولقى أودي حقي فأغشيناهم وان دبالي نهودي فهم لا يبصرون وحما أركيا ومثل مركع بطكا أيه إسلامك وحد أحيا له حاج استاتة إن مركع إيمان لقاها له أو أي وحميان سورة قلمها إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم سياسة آخرتان وسواء روحا استمدا عليهم كوان كركوضا أأنذرتهم إن أدك النبي محمد أم لم تنذرهم أم أمدهم لا يؤمنون مرة مرة بينهم وأصمد أداء حق أشيكي أداء أشيكي مرة ما إيمان من أهل سواء عليه وحدش وأصمد أأنذرتهم إن أدكت أم لم تنذرهم إن أدكت وأصمد وجنجل لا يؤمنون مرة مرة بينهم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون سورة البقرة بالأولى مع إلى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم بشارة وعدد مركة مالك استوى الله غسوى حري والله تلقى الإنسان وحلاء جليل قلبه هذا هو مركة ديجده هذا يديجد الآن تدعو أصمد أسود دالي إنما تنذره وحال اتقيسا او ديجتان كاغو انفعيا من اتبع الذكرى الهي القرآن كي سقفت الراعي dadkaas digitaalkaagu wax taraya dadka muuminiinta ah oo quraanka markii lagu wacdiyo loo sheego fadakir bilqur'aani man yakhaafu waciid inama anta mundiru man yakhshaaha dadkaas waanada anfacaysa inamaa tundiru waxaad u digaysaa oo digitaada wax taraysaa man ittabaca dikra ilaahay xuskiisa qofkii raacay quraankiisa raacay wa khashya araxmaana allah raxmaankaana ka cabsaday bilkaydi kasoo ka maqan ilaahay ma arkin kitaab ma arkin malaa'ig ma arkin dadkaan rusul ma arkin waana rumeeyeen ayb dad maal wa khashya araxmaana man ittabaca dikra wa khashya araxmaan waa tilmaan kale ilaahay quraankiisibay raaceen wa khashya araxmaana bilgayb allihii raxmaankaana way ka cabsadeen ayagoon u jeedin oo qayb kaga sugan fabashiruu dadkaas waxaa ugu bishaaraystaa dikriga ilaahay raacay rabbiga ka cabsaday bimakfiratin dembidhaaf ugu bishaareen wa ajrin kariim iyo abaal wanaagsan ajri iyo thawaab iyo khayr fara badan oo waasica ugu bishaare ina aladiina yakhshawna rabbahum bilgaybi lahum maqfiratun wa ajrun kabiir kabiir iyo marka kariim hadda waa sumay wax wanaagsan abaalmarin fiicano jannaha waa logu bishaare fabashirhu dadkaas allah raxmaana ka baqay qur-aankiina raacay waxaa ugu bishaaraysaa bimakfiratin dembilaah wa ajrinna ugu bishaare abaal iyo thawaabin kariimin wanaagsan ina naxnu nuxyi lmowta wa naktubu maa qadamuu wa aathaarahum waxaa ilaahay noo sheegayaa bacdiga dadka la soo bixinayo buu aayaddan ilaahay noogu sheegay inaa anagu nuxyii waa noolaynaa almowta dadka dhintay dadka dhintay waa la soo noolaynaya quurta laga soo bixinaya qiyaamada marka waa ishaara ilaahay inuu qofkii uu doono intuu halaago inuu dib usoo noolaynayo inna anagu naxnu annaga nuxyii waa noolaynaa almowta kuwa dhintay qiyaama la soo noolaynayaa markaasa lala xisaabtamay wa naktubu waxaan qoraynaa maa qadamuu wixii ay hormarsadeen oo acmaalah waa u qoraynaa wa aathaarahum waxaan kaloo qoraynaa raadkoodii ayaga gadaashooda wixii khayr ah oo ay sabab u noqdeen tafsiirkaas waa jiraa tafsiirkaana waa jiraa waa aathaaran laba tafsiiru midka koobaad naktubu maa qadamuu waa acmaasha ayaga naftooda ay toos u sameeyeen oo la baashireen wa aathaarahum waa raadkii ka dambeeyey oo wixii ama ay waqfeen ama ay sadaqaysteen ama ay dad cilmi bareen ama khayr kale oo ay sabab u noqdeen kaasna waa loo qoray oo waa raadkii ka dambeeyey ayag ilaa ayaga dabaa tageen camalkoodii waa haystaan laakiin ka dambe waa gaaraya waxay la mid tahay marka man sanna fi lislaami sunnatan xasanatan falahu ajruhaa wa ajru man camila biha min bacdihi min ghayri an yanqusa min ujuurihim shay qofkii jireeya islaamka sunno wanaagsan sunnadaas uu jireeyey ajar buu ka helay ciddii asaga gadaashiisa ku camal fashana ajar buu ka helay qofkan dad buu qur-aanka baray ama tafsiirkiisii ama kutub buu alifay inta waxaas ay socdaan waa raadkiisii waa u socda waa dhaxalkii laga dhaxlay waxaan kasa dad intaasoo qarni dhisanay oo mootanay haddana kitaabadooda la akhrinay هذا ابن كثير لو دلتي تضابق القضاءات الافر هجره بقي هذا كون افر بقول فرق الكو حل الياس ودنتي الى تفسير تفسير الله وكذلك امام النووي رياض صالحين واصل كسي وري يقول كما كسي وري وبدي ونكتب ما قدموا واثارهم تاتكم جمعك الطيب لانه وحال قد احلي واحتوى بادل بلايا وكذي وهي اصلا هو صعب انت وحسب وكال ايام بدي مكتوب ما قدموا واثارهم اثار توحل كدقني اعمال شوذي ايه ونفتي وذي السمائيان وفصري قولك الله بادو قياي وفصري واثارهم يعني وطلابته طاعة الأصعب هو الأخرى ما قدموا عمل يهرم السدين وآثارهم يطلابته الأعقادة ومساجد الخيرات يميرا الأصعب آثار تتاسم الله استعمارا طلابته طاعة أو معصير الأصعب إلا لبدنا نبوح بالأي قرية والله تفسيره مكوية جيران وحاجت النبي عليه الصلاة والسلام مساجد كيسة مالي من دولة بطكي كتاقين وفارغ نغطي مركزة قبيل لينا هذا بنو سلمة وجابر عبد الله وكل شيء أي واحد ضانين إنه يسوى قورا المسجد النبي مالك ومال فوق الجيران مالك عم بناتي مالي arintii aan nabiga gaartay markaas wuxuu ku yiri waxay soo gaartay inaad rabtiin inaad u soo guurtaa masaajidka aftiisa markaas ila raa ya rasuulallah wa jirtaa wa doona sidaas markaas wuxuu yiri ya bani salima diyaarakum tuktab athar guriina joogu meeshina tuktab hala qoraya atharukum raakina amzaaj soo socotiin طلابنا أجر طلابنا دم أغري وحديث كاسنا واجراء دياركم تكتب آثاركم ومسلم أيوري حديث كاس يغير كيس تفسير كورنا واجراء ونكتب ما قدموا وآثارهم يعني أعماشي أين قلاك وذا السمائي ما والله قرأي وإلهي بكوحب على مرنا وغض سجدنا أنه وكل شيء احصيناه في امام مبين وكل شيء وحكست احصيناه واكوابني اواتركوابني في امام في كتاب كتاب اواتركوابني مبين الاحد كتاب في اعماشه لغو قري واحكست لغو قري وكان وحال بلد لغي ملائك وحكا قريسا ملائكة إخاء قرطة هدوا بإلى إيمانه وحي عمل في الرائي ووضع الكتاب فترى المجرمين مشرقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد والله يظلم ربك ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء شهداء فتح قرية يوم ندعو كل أناس بإمامهم يعني وكتاب وضع ماش اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا أفضل بمرك وإذا الصحف مشرف ورابيه الله بالتيوم والباء أغف سنة لأن مرك وحدي عرف إليه ورسى وقرية فقال له ها مقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قدوخها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية تاسوا بشعرين إيكا نوح الأيام وحنحيه وحليه كان وحمار تلفاء بكرمها وأسلم أرقق حباها وكل شيء وحكست أحصيناه وحن كترك وابني في إمام مبين يعني في كتاب مبين وحلو إيكائنا وحلو قرأ كتاب الله وحل محفوظ كرا مفسرين تقارك وذلك فسرين كتاب ناس لكن كتاب الأعمال إنه يهي ببريه أو غفق عمل في سلغس وقرأ شاهد كان مارتان لو كوفا خاتف رأي عمل في سنة وهلية واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون أركم تصال الله كياني ولا أصحاب القرية مقالة مقالة لما الشيخي خصوصا الله صدر لما الشيخي لنك الدائقة وهل للدونة وجاء الرجل من أقصى المدينة أصلا ما يقصى لما الشيخي سلاس القرآن ومارتي وقرية سلاس عرفيعة محايلة قصص كالكينة هدف كالكينة هو تركيب مارتي وارد اللو واسمه وح الله كرمك وقريش وح الله يدك هاس أجري يدك هاس رسول الله صدري رسول شيء بيريا مركب بيريا وعلى هلاقي أريد من سلاسة سعوتين أسخف انت هتقول جيدا قصة الله كان والتنكير والاتعاد ما رحمه ما مركا قرية الخلال الإرادة ينداكي الإرادة أحبا نقول ما حرنا هو شرعي كما حرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضاً ما قعد وحكم حرنا من كان دائما رجل نيري أصنع حكم حرنا لكن دعاء دعوة قدنا يا أهايا وحي وتال والغبانية مركلا بانينا ولا أذنكم أكسي أسف سعوتين دانا محمد بيرسين هل أكبرين ضمير واضرب وحاوية شأن محمد اللهم قوان قوم كاغا مثلا تصالة يا مهما أصحاب القرية مقالدي أصحابتي إذ وقت جاءها إيمادين قرية راس المرسلون كون صدع وذكر رب الله صدحة المرسلون على الجبه واضرب لهم وحاوية شاء قوم كاغا من محمد مثلا مهما يتصالة يا وحره وانا قاطه اصحاب القريه مثل ود قريتي اما مغالدي اصحاب تيدي اذ جاء المرسلون قريه صوت يمادهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ وقت ارسلنا اليهم ام صابرنا اثنين لبر رسول فكذبوهما لبر رسول بينيان فعززنا وحن كحوجني أكو أتكيني بثالث من سدحة بالوسي حوجي فقالوا مركز وإرادة سدح ذولي إنا أنه إليكم أليك حقنا مرسلون ورسلين إذ أرسلنا مكان درني إليهم كوان أصحاب القرية اثنين لبا رسول فكذبوهما لبدي الرسول بيبانيين فعززنا وحنكو أتكينكو حوجيني قويناهم وشددنا بثالث مثلها فقالوا مكاسي وحكوية لهذه قرية آل كيبي إنا نو إليكم إذنك حقينا مرسلون أيانا وصاكين دراي وربي معنا صوت دراي و إذا أمر يأتينا سقع عبدان قالوا إلى أصحاب القريه ما أنتم متهبين إلا بشر مثلنا بشر أنا وكلاته وحمل ليرين أرن وقص ما أرنتاس وحصوا مرنين ميلا بدا وقرانك وشيغي إن إيرادين بشر نيوم يا رسول الله أي ودي جيان عيا iyo nuqsaan. Waxaan ku soo maray suuratu Ibraahim, qaaluu in antum ilaa basharun misluna turiiduuna an tasudduuna cama kana yacbudu aabaauna faatuuna bisultaanin mubiin. Suuratu Ibraahim, walain adactum basharan mislakum innakum idan la khaasiruun. Waxaan ku soo marnay suuratu almu'minuuna maqad aflax, suurat lisraa waxaan ku soo marnay wamaa manaca annaasa an yu'minuu id jaa'ahum lhuda ilaa an qaaluu abacasa allahu basharan rasuula. Saasiira hadda waxay leeyihiin iyo meelo kale noo imaan doonta, dalika biannahum kaanat ta'tiihim rusuluhum bilbayinaati فقالوا أبشر يهدوننا أبشر يهدوننا فقالوا نؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. مثل سورة قدس الحمص مرة سورة يونس سلطة أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس مكة أوضد قبيل حساسية إن بشر واصل malaq adii loo soo diranaa dad malaq ma fahmi karaan su dabaacadna maaha looguna talagalin jinni iskaba daasay ma arki karaan waxa iyaga la noolay oo ay fahmi kareen oo ku jinsiga bashar ahaayeen. Basharnimadii diidanayeen khusuusana basharnimada ma diidanayeen, laakiin basharku waxba u weheliyey waxiba la socday. ma antum qaaluu wax yiraahdeen ma antum ma tihiriin إلا بشر مثلنا بشر أمد وكلاء أياتين وحبنا مدير دين. وما أنزل الرحمن الرقسي درني شاقان الله الرحمن كمسوا الدجيل من شيء وحبنا شيء كتاب مسوا الدجيل إن أنتم ما أنتم متهدين إلا تكذبون بان على يارك رسوشي بإسارين الرنتاس مرق إلهنا وقب أن أبورتان أو إليهم. وما أنزل الرحمن من شيء الله الرحمن كوحمس والدجل إن أنتم إلا تكذبون. أذيك الإله قب أن أبورين سينو مرق إلى الإله سود الدجي بين ريالتين وإفكبا إله قسم إيسان. قالوا رسوش وإيرادان ربنا ربك يعلم صيأب إنا أنه إليكم أذيك حقنا لمرسلون إن الله سكين درا رسول شق في جعي دقال هي حناق معها أسلوب وناسل ودلع سنة فاضل. يا قوم يا قوم أعطنا صوم. قالوا إلى الرسول ربنا يعلم ربي أنباء إنا عنه إليكم إذك حقين لمرسلون في وراد الحوجي إنا إليكم انت استيار كجرتي لا مرسلون لا انت مرسل تأكيد رسول شمرك وجوابه إلهي لا أب أنه رسول إلى النهاية هذا دين شيء لأن أستغل أن يعرض أصن دونا. لكن أذنك وحا شغف مليه دي وما علينا أنا أذكرك أننا ما أهم إلا البلاغ وقارسين وباكرك أننا المبين أعب أنا وإنا وإنا لا صار دري إنا نسوي جارسينه بعنا واجب نقوله هذا الدين هذا سعادة الدنيا أخرى هي ليسين هذه عجيب ويسيننا على بعدين كذا بعدين. وما علينا ترك أن ماهن هذا رسولنا هاي إلا البلاغ المبين جارسين عب باتركنا حساب إلى شغل فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب إلى إذا حسابت الشغف له. قالوا إيرادا أصحاب القريه إنا أنه تطيرنا بكم أذيكا إذا باسي سمي وعلينا أنه مركي هراء خير إلي برواق أي أنكس هنا لكن أذيكم مركا نواتي ماذا بلايا نواتي أبار هي علاق هي فخر هي بسارة أم أرغني. قالوا إيرادان أصحاب القريه inna tadayyarna bikum wa id baasaysanay ayuu markuma hore baasaysiga ku xoreen saas qaraa aan ku soo marnay suurada badan fir'aawn iyo dadka la socday in nabi muuse ku yiraadeen yaani waa ku baasaysanay ila jaatumul hasanatu qalu lana hadhihi وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه قال طائركم عند الله ساس وجوه وحا إلها كان ما إلها مكة بسنسي وباسي سنسي سورة النمل قوم صالح رحمه سامرني قالوا طيرنا بك وبمن معك أذيك صالحة يضط كل جراء قال هذا هو إفاعين وباسي سنسي قال طائركم عند الله ساس وجوه قالوا إنا تضيرنا بكم وانذ باسيسني لئن لم تنتهوا هذا كجوك سلنا وحا أدمارة نوشي جيسا لنرجمنكم وانذ رجحيرين رجمي بعد قصمين هنا رجح بعد قدلين ولا يمصنكم وحا يتابنا منا حق أن عذاب أليم عذاب حموم بضان بنا ويتابنا adaa naga tagilina oo waxaan noo sheegayse naga tagilina adoo dhaga xeelay la in lam tantahu laantu wa qasab wallahi la in lam tantahu adaan ka joogsanina waxa wadiin la marjumannakum wa mid rajmanayna dhagaxaan ku dilayna wala yamassannakum minna xageerna waxa ay ka taaban doona adaabun alim adaa aad adag oo maartay xaruun badan ugu baa ku dhacaysa rusushi ma ka weynay jawaabaan qalo rusushi wa iraadan ta'irukum ma'akum waxa baasaysanaysiin adiga ila jira yaani kufrigiina iyo macaasidiina iyo duruurta la timaadeen baa keenay waaran fasaadu fil barri wal bahri bima kasabat aydi nas liyudiqan ba'd alladhi amilu sama وحان أليكا كيسدي لي أو قلب صدي قالوا طائركم معكم يعني باسيسي من أليكو إذن الجراء وحقي نكيب أنا وحما ورنه أئن ذكرتم ما هذه اللي روانيي فيها تضيرتم ما كان روانينا مي أنا باسيسك وحكا لنا وإذن الشيء أنا وعباري عارم يعلمنا ما ورنه أئن ذكرتم موت مرتي الذي والي وحلدي شاق الذي عقلي علي ليا تشاءمتم أما تضيرتم ما كانت لنا باسيستان بل أنتم أذنك قوم قلاتي مصرفون حج البيت بعد حدود طلاباته وأنا مركا نهند ديسان ونوط على نيسان أنا وحوم ورنه أذنك وحان قلب سوا كامل بل أنتم قوم باتين مصرفون حد دبي أنا وحباني الشاغمي وأنا دواليني إلى عبادي سألني الشاغمي عبادي إنه أقاري الشام بأني الشاغمي مرقى وحا نوغب الدشان إنا ترادين وإذا فجمنا إنا على بان الرئيسين إنا إيا قودي إيا هنددات وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون نيونك أصحاب القرية مركوا يسأل أبو لين واحد دمع المركة إنا يشرق ولا رسوش الأبدا من المركة في عم ووحي كبيري باقوا إيمانا يا رسوش أسودي وجاء وحايمي من أقصى المدينة مغاردي أي دقنائيين أصحاب القرية ماشي وحقيسي رجل من باقييمي يسعى أردي قال نيك وحير يا قومي قوم كيجيو اتبعوا المرسلين خصوصا ما يدين سعود الرعا اتبعوا وحراعدين من لا يسألكم أجرا بدل إن ويدي سنة وح حولا مشارع إيا مارتي أجر وهم مهتدون ولبهن سنة فتكس راعي. قال وجاء الرجل وجاء وحي من أقصى المدينة مقال لماشا وحق قيس أفق رجل نباكي من يصعى أردية قال نكو عيري يا قوم تلقيه اتبعوا المرسلين رسوش الله يجيس ودري راعة قوم كيسي ومركسي قارة وقولها يا قوم اتبعوا وحراعين من رسول لا يسألكم أجرا أن إذن ويدي سنين رسالة يسوى قرسين أيان وحوالا يا مشار وهم مهتدون ولبهن سنة وحيد كوية ريان وعبادة الله يتوحيدك وعدد كوهن سنة مرتبح على هذه الارتياء فرقوق قدنتها من كبالة تومي وعلى هذه الارتياء منك الرأسا وعلي ومالية محاي هو عنه لا أعبد أنا أعبدين الذي الله فضرني أبو ريو بالله وإليه ترجعون أصغر مارة الذي علم أنا أبدأ إترادي أن أذي الوقت قال أمي سرسوش وحي قبان ودعوذي قاتي ولما كان لصو عضا علم حدع هاي قبل عنا يئنا خاعه وما لي يعني وما يمنعني محايدي ريبية من إخلاص العبادة للذي خلقني وحده لا شريك له فطرني وصام الرحبة بالله يا أبو رسل وما لي محايده وعنه لا أعبد أنا نعابده الذي معبودك فطرني يا أبو ري وإليه ترجعون أصغر الذي أعلن أيه قيامة مركز العمل كي نذكى على المرنة أأتخذ ميان سميستا من دونه الله سكسوكي آلهة ولا عابده وصلت سكسوكي ميان سميستا إن يردني الرحمن الله الرحمن كهدو الدانو ببر لبهدو إلى الدانو لا تغني وحوات كمان فعيسو عني أني حج إلى شفاعتهم كوان العابدين سنة آلهة كتغتان شيئا وحوان هذا يراته ولا ينقذون من إبد بالكرة وعذاب إعقاب قال له إقام إبد بالكرة مقام حيث ترى وحانا وحيث ترى كرنا نفعي يضرب الله أأتخذ مياسة ميسانة يغيالنا من دوني الله كسوكي آلهة الإله يالمياسة ميسانة مير استفهام كريم أيهما كبار وجبين يا أتخذ من دونه آلهة أيها صميستي أمو حسن صلى الله عليه وسلم إن يرد للرحمن بضر الله الرحمن كتبه إلى الدون وعف ما ضر إيا أبار إيا علا إيا وحق المارت لباتا لا تغني عني شفاعتهم شيئا ارجدوا روحا ما ترج وإلهي حجي صحوه كما قال كران ولا ينقذوني من إبد باري كران وليس وطبيعي كران وان إلهي كسوك عابد إسان وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له وإن يردك بخير فلا راد لفضله وصامرنا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد إني أنه إذن هديئاً آلهة أسعابده لفي ضلال بادباً كسوغانا مبين عد آلهة ندى إلهي كسوك السماء إسلوه والله بي إني أنه إذن يعني وهدان سماء إسلوه آلهة إلهي كسوك لفي ضلال بادباً كسوغانا مبين أسعاب إني آمنت بربكم فاسمعون هذا بك إعلان سرميس إني أنه آمنت وحان رميي بربكم ربكي أذكر إذا أبوري idin dhaqaaleynayay fasmacuuni imaqa waanaday dhagaysa innii aamantu birabbikum rabbigiinaan rumeeyey fasmacuuni imaqla aamantu birabbikum marka adigu rabbigaa diideen anugu waa rumeeyey fasmacuuni marka hadalkayga maqla ama marka rusushii aan u sheego oo ha iclaansado ama ayaga laftooda ha u sheego markasta asagu ninkan wuxuu iclaamiyey inuu rumeeyey rabbi markhaatika noqduu leeyahay marka uu rabbi baan rumeeyey waa la dilay marka sida muuqata intaa markuu sheegay waa la dilay qiila waxaa lagu yidhi marka ninkii udkhul iljanna jannada gal jannadii marka soo hadlay qaala wuxuu yidhi yaa layta qawmii alla qoomkayga shalaytadeeda aku iyayaga yaclamuuna maa ogaadaan bimaa ghafara lii rabbi dhaafitaanka ilaahay dembigeedii u dhaafay wajacalanii uu iga dhigay min almukramiina kuwa la maamuusay alla dii ogaalahay qoomkayga waxaan ku suganahay marka ninkan xayan wamayitan qoomkiisiba waaniye u naseexeeyey markuu noolaana waa kii wacdinayay haddana xaggu ka soo hadlay qiila waxaa lagu yidhi udkhul iljanna jannada gal waa shahiid marka ninkan lababo qaala wuxuu yidhi jannadii markuu galay yaa layta qawmii alla qoomkayga shalaytadiide qoomamada aan u shalaytoonayo waxa ay ku jiraan yaclamuuna maa ogaadaan bimaa ghafara lii rabbi dhaafida rabbi uu ii dhaafay dunuubtaydii wajacalanii min almukramiin uu iga mid dhigay dadka uu karaameeyey qoomkayga intaa ma ogaadaan marka maqsuudkiisa wuxuu yahay hadday ogaalahayeen maanta waxaan ku jiro jannadan iyo barwaaqadan waxa waa arrintaas waxay gaarsiin lahayd inay rususha raacaan oo ay rumeeyaan sidaasaa maaragtay anfici lahayd ninka hadda wax ujeedaa wax yar oo camala iimaankiiba la yihi waxaa jirta nabiga calayhi salatu wasalaam waqtigiisii nin gaal ah oo aada dagaalka u yaqiimay hubkiisii uu dhammaayay ayaa nabiga u yimid soo dagaal saf ku jira markaasuu rasuulka alloo ma islaamaa oo markaa kabacdi mina dagaalamaa mase anoo sidii iska ahaan gaalo laga dagaalaa markaasuu nabigu ku yidhi maya islaam waa islaamay dagaalkiiba bartama gala marka laba nin yaqaano dagaalka kolley waxna waa dilay isna waa la dilay markaasuu nabigu yidhi camila qaliilan waa ujira kaiira ninkan wax yaruu sameeyey salaad iyo soom iyo zakay iyo xaj midna ma gudo saacad iyo waxlamaduu dagaalamay waa dhintay oona janaal shahiid intaas marka isku jiraan ilaahay abaalmarintiisa ninkan hadda waa kan rusushiiba u yimid qoomkiisi uu la hadlay asaguna wuxuu iclaamiyey inuu rumeeyey rabbi markii la dilana waa kaas waxaa la yidhi qiila kullu jannata qala yaa layta qawmii yaclamuun saasuu leeyahy wamaa anzalnaa calaa qawmihi min bacdihi min jundin min assamaai wamaa kunnaa munziliin wamaa anzalnaa ma soo dejin calaa qawmihi ninkaan qoomkiisi min bacdihi markuu dhinta kadib min jundin min assamaa ciidan xagga sare loogama soo dejin oo kuwaan halaaga wamaa kunnaa munziliin kuwa soo dejinana ma nihin in kaanad maa kaanad ma aysan ahaanin kuwaan ciqaabka ku dhacay ilaa sayxatan waaxidatan hal mar baa lagu qayliyey faidaa hum khaamiduuna meeshii marka ku damay bas hal mar baa lagu qayliyey qadinta bas ciidan kor iyo dabaylo iyo malaa'ig iyo midna looma soo dirin hal mar baa qaylo lagu dhiftay waana dhinteen ilaahay markaa sidaas wamaa anzalnaa kuma soo dejin calaa qawmihi ninkan qoomkiisi من بعده مرقل انت كدد من جند ايضا وقمسه الدجل من السماء حق السراء وما كنا منزلين هو سؤال الدجل من هنا ملائك عذاب هالمربابية الوقينية إن كانت ما كانت ما أهاني عقاب كوذي عذاب كوذي لا صيحة واحدة هالمربى الوقينية فإذا هم خامدون مركز ماشي قدامين واحد غاقة يمال خامد كوامي ماشي قل انتين يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون يا حسرة قوم ما يشليت على العباد الضامد الله شليطان يعني شليت الله وقت يريد أن يجب تأسئمه وقت المناسب كان هذا طيح الضامد ما يجب تأسئمه إن فراه لقرينا وقف وحي وضيعي قيام الله مكو التقوه وعذابك أركوئنا ويراده الله محارسه سؤبين محان عمرك إلهي وخلافه الدنيا دي مركع فرصة بيئها فرصة ده سواء لعبتي هذا هو حسرة يا حسرة على العباد الله عدو ماذا يا الله قامونا يا ويحي أي قبط فلك إسمائيان يا فرصة ده إسقافيان با الله مرقوني حسرة وأشد الندامة قامونا يا شليت ما يأتيهم أم إيمان من رسول رسول أم إيمان إلا هذه إيمان كان وحيها يدي رسولك يستهزئون فوق جسس بل أنت ما حكوا درسنا جسس يا إياه ما يأتيهم من رسول رسول أم إيمان إلا هذه رسول إيمان كان وحيها الدنيا ده مركز جوغان بيه رسول خاص يستهزئونك وكو جاسجاسا رسالة دي المركز يحقي واد ديدان أصين أعيار يوحي القلال إن كل الليلة ألم يرو ميسان أغين كم إنسان أهلكنا قبلهم هرتض أن هراجني من القرون قرنيال أنهم أيقوا إليهم أيقوا حقوا الله يرجعون إن أسوصوا الله بل ما يكون عبر قاتار بطكي لهلاغي ايغا هرطوذا او انبياء الاله البيني الدوينة وحقص واللابتين مجرع سيداس مركع ايغو ما فهم سنوح اليه انين هي الى حياتنا الدنيا نموت ونحيا ساسلين الم يروا ميسا اوغي ان كم اهلك دا قبله قرطوا انت هلاغني من القرون قرنيال انهم ايغا قرنيال كاسو لا يرجعون اليهم ان سولابني سلاس ما كل عبره قاطان او كو واسمان دقي ايي كوريو لا هلاغي او رسوشا بينيي وان كل لما جميع لدينا محضرون ان كل ما كل بمان تود مجران ومضيه وقن هو التليق وإمانية لما إلا هذا الجران جميع بمان تود لدينا أتنا محضرون الرسو حاضرين ومضيه وقن التليق وإمان دوانبا والرسو حاضرين حساب تنبا للقر وعلم التعوى إن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالا وإن كل يعني ما كل ضمان مجران إن جميع الأمم الماضية والآتية ستحضر للحساب يوم القيامة بين يدي الله عز وجل فيجازيهم بأعمالهم كلها خيرها وشرها إن كل كل مجران لما إلا جميع ضمان تود لدينا أكثر محضرون لصوح هذه الليلة والله أعلم.